بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك، وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم، وعملا بكتابك مع الإخلاص لوجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين، وأكرمنا إكرام الصالحين، ولا تجعلنا من الأشقياء المحرومين، واعود علينا بعوائدك الحسنى يا كريم، آمين. أما بعد، فهذا بتوفيق الله تعالى ومعونته الدرس 53 من دروس الفقه على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. لازلنا نتحدث عن صلاة الجماعة، وكنا نتحدث في الأسبوع الماضي عن إتمام الصفوف وعن موقف الإمام والمأموم. روى الإمام البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتموا الصفوف، وفي رواية: أقيموا الصفوف، فإني أراكم من وراء ظهري. وفي رواية أبي داود قال عليه الصلاة والسلام: أتموا الصف المقدم ثم الذي يليه، فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر. وروى ابن ماجه: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن ميسرة المسجد تعطلت، يعني كل الناس يذهبون إلى الميمنة لأنه الصف الأول أفضل من الثاني، والثاني أفضل من الثالث، ولو علم الناس ما في النداء والصف الأول لاستهموا عليه، ويمين الصف أفضل من يساره، فصار الناس يذهبون إلى اليمين، فصار اليسار معطلا. قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن ميسرة المسجد تعطلت، فقال: من عمر ميسرة المسجد كتب له كفلان من الأجر. يعني موازنة الصفوف مطلوبة، فإذا وجدت الناس كلهم أقبلوا إلى الميمنة وتعطلت الميسرة، فاذهب إلى الميسرة لتوازن، لأنه من السنة أن يكتنف المأمومون الإمام من الجانبين، ويكون الإمام في الوسط، هذه هي السنة. وروى الطبراني رواية أخرى غير ابن ماجة: من عمر جانب المسجد الأيسر لقلة أهله فله أجران. قال الإمام الهيثمي، نور الدين الهيثمي، هذا نور الدين الهيثمي له كتاب نفيس في الحديث الشريف اسمه مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، ولكن هذا الكتاب لم يخدم بشكل جيد إلى الآن. الله يهيئ له هيك شيء محدث عالم يخدمه الكتاب، لأنه نفيس جدا. المهم، الهيثمي هذا قال في هذا بعد رواية الطبراني هذه، قال فيه بقية، يعني بقية ابن الوليد، وهو ثقة ولكن مدلس. مدلس يعني أحيانا يحذف من السند بينه وبين شخص. فالمدلس عند العلماء، يعني أعطيك مثال عن التدليس، مثلا أنا رويت عن شيخ من شيوخي مثلا اسمه أحمد، وشيخي روى عن شيخه اسمه محمد، فأقول أنا عن محمد، يعني عن شيخ شيخي، أسقطت شيخي في السند، هذه اسمها عنعنة، وهذه العنعنة فيها صدق، هو فعلا عن محمد. مثل ما نقول نحن الآن نختصر السند كله، نقول عن أبي هريرة، لأنه لا نحدث بالسند الآن، نقول عن أبي هريرة، فهو فعن أبي هريرة. فلما قال عن محمد، يتوهم السامع أنه هذا الراوي سمع من محمد مباشرة، هو بينه وبينه في واحد اسمه أحمد أسقطه من السند، فهي اسم عنعنة. فالمعنعن إذا كان مدلسا يعني يسقط من السند، وعنعن إذا عنعن وهو معروف أنه يسقط أحدا، فهذا لا يعني يكون فيه ضعف. ليش؟ لاحتمال أن الذي سقط من السند عنده ضعف. أما إذا كان يعنعن وهو لا يسقط عادة، عن يعني عن، أما إذا قال حدثنا محمد وأسقط أحمد وهو ما سمع، هذا كذاب، هذا صار غير، هذا صار سقط نهائيا. إذا واحد. لذلك شو قال الهيثم هنا؟ قال فيه بقية وهو مدلس وقد عنعنه ولكنه ثقة، فهو لا يكذب. البقية ابن الوليد يعنعن مدلس ولا لا يكذب، ولكن لما يعنعن تنزل مرتبة حديثه إلى ضعف، لا تكون صحيحة. ليش؟ لأن علماء الحديث يأخذون بأسوأ الاحتمالات احتياطا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم أن هذا الحديث وإن كان يعني ضعيفا في رواية الطبراني، فيه شيء من الضعف في سنده بسبب العنعنة، ورواية ثانية ابن ماجة، فيقوي بعضه بعضا، فيستحب كما قال العلماء إذا خلى الجانب الأيسر أو قل الناس فيه واجتمع الناس كلهم في الميمنة استحب تعديل الصف. قلنا في آخر الدرس الماضي ويكره وقوف المأموم فردا، يعني في آخر الصلاة. عند الشافعية يرون إذا كانت الجماعة قائمة وجاء إنسان متأخرا فلم يجد مكانا فوقف منفردا، الشافعية يرون أن صلاته صحيحة وأن فيها كراهة تنزيهية. وقلنا كيف يسحب واحد وكذا الدرس الماضي، وهي مسألة خلافية كبيرة بين العلماء، هل تصح صلاة المنفرد في الخلف لو واحد واقف لوحده في الصف، هل تصح صلاته ولا تبطل ولا لا تصح نهائيا ولا تصح مع الكراهة؟ وعملية سحب الشخص كما لاحظنا في الدرس الماضي لما مزحت معكم قلت لكم يجب أن يكون الناس كلهم فقهاء حتى نعرف كيف نسحب الشخص، لأنه حطوا شروط فيها العلماء، وضعوا شروطا أن لا تسحب شخص من الأمام إلا أن تنوي أولا أنت حتى تكون مصلي، ما تسحب واحد أنت غير مصلي تمسك واحد من الصف وتسحبه بأي حق؟ فإذا صرت مصلي ينبغي له أن يستجيب لك وأن يعود بهدوء حتى لا يتحرك كثيرا، ثم يحصل فراغ في الصف المتقدم فيغلقه الأصحاب الأمامون اللي في الأمام بتحرك، ثم يأتي شخص آخر من الوراء فيعود الشخص إلى يعني عملية صعبة جدا. وهذه كما قال بعض العلماء من غير الشافعية، أنا دائما أنقل لكم لأنه هذا درس الشافعية، وهذا الدرس عبارة عن كتب الأئمة الشافعية، وهي مسائل فقهية فيها خلاف كبير بين العلماء. ونحن في هذا الدرس ليست يعني وظيفة الدرس ليست وظيفة الدرس الفقه المقارن بين العلماء، لأنه الفقه المقارن أولا لا يصلح للعوام، يشوش العوام أكثر مما بعدين عملية الترجيح لكي تدرس مسألة واحدة مثل هذه وتأخذ أقوال أئمة وترجعها تأخذ درس كامل، كل مسألة احتمال تأخذ درس المسألة الواحدة، فلكي تنهي الفقه بدك عمر سيدنا نوح إذا بدك تعمل كل أسبوع درس ثلاثة أرباع الساعة لعموم المسلمين وتأخذ المذاهب كلها وتناقش مع الأدلة وترجح وتعمل. أولا تحتاج إلى عالم يعني فطحة الكبير، ثانيا تحتاج إلى الحضور أن يكونوا مستوعبين يعني يكونوا طلاب علم، ثالثا تحتاج إلى زمن طويل جدا. هنا المقصود من الموضوع أن نأخذ فكرة إجمالية عن العبادات والمعاملات الفقهية، فإذا حب الإنسان بعدين هو لوحده يطور نفسه أو يأخذ مذاهب أخرى. أنا أعرف كثير من الحضور ليسوا شافعيين، في كثير أعرفهم من إخواننا على مذهب الإمام مالك، وكثير منهم على مذهب الإمام أحمد وخاصة أهل البلد هنا، وكثير منهم على مذهب الإمام أبي حنيفة. لو مجرد اطلاع نطلع، وأنا لا ألزم أحدا أن يعني يأخذ مذهب الإمام الشافعي، بس من وجوب الدرس وحق العلم عندما أنقل أقوال الشافعية أن أنقلها كما يعتقدون هم في كتبهم، بعدين أنت ممكن ترجح مسألة أخرى مثل المسألة الآن التي نحن فيها. بعض العلماء يرى أن الذي ينفرد في الصف تصح صلاته بدون كراهة، بدون ما يسحب أحد من الصف الأمامي، لا يحرك أحد ولا يخلخل الصف ولا ينقص من فضل الأجر، لأن الرجل كان في الصف الأول مثلا سحبته لصف ثاني نقصت له من أجره بدون، وهو كلام سليم وهو كلام تميل إليه النفس حسب قواعد الشرع العامة، وهي لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أنا جئت دخلت المسجد إذا وجدت فرجة في الصف يجب أن أغلقها قولا واحدا باتفاق الجميع، ومن لم يغلق الفرجة من قطع صفا قطع الله. قال بعض العلماء لا تصح صلاته إذا في فرجة وتاركها وجالس وراء منفردا، هذا مقصر كما يفعل بعض الناس، يأتي متأخرا فيكون كسلان، يأتي من الباب الأيمن ينظر إلى اليسار يرى فراغ فيشكل صفا وحده في الخلف حتى لأنه كسلان ما بده يروح أو يريد أن يدرك الركعة مع الإمام، وهذا خطأ. شوف سيدنا أبو بكر، روى الإمام البخاري عن أبي بكر رضي الله عنه أنه دخل والنبي صلى الله عليه وسلم راكع، فهو أحب أبو بكر أن يدرك الركوع مع النبي صلى الله عليه وسلم، فركع عند الباب، فركع قبل أن يصل إلى الصف، في رواية مشي راكعا حتى وصل إلى، فقال له صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد، زادك الله حرصا لأنه أول مرة بتصير معه ما بيعرف حكمها، فقال له لا تعد. وفي قراءة قرأها بعض المحدثين ولا تعد، وفي حديث ثاني رواه أبو داود قال عن رجل فركع، يمكن هو أو غيره، فركع دون الصف ثم مشى إلى الصف ولم يأمره بالإعادة. فقواعد الشريعة ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، تدخل المسجد تجد فراغ تغلقه، إذا لم تجد الصفوف كلها مليئة من الجدار إلى الجدار، وتقف منفردا في الصف وتنوي وتقتضي بالإمام، وعلى نيتك أنت جاي تصلي جماعة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا جاء أحد يقف معك كان بها، ما جاء إن شاء الله أن رب العالمين يقبلها ويعطيك أجر الجماعة كاملة. وهذا يعني لأنه مسألة كما قلت لكم خلافية طويلة، وهذا إن شاء الله أنه يعني تميل إليه النفس. قال ويشترط علمه بانتقالات الإمام، من شروط الجماعة أن تعلم انتقالات الإمام، كيف تقتدي بإمام وأنت لا تعلم ماذا يفعل الإمام؟ الإمام لازم تعلم انتقالاته، أنه ركع سجد رفع سجد للسهو، فإما أن تراه بأن يراه أو بعض صف أو شايف جزء من الصف من المصلين، أو يسمعه عبر الميكروفونات أو غيرها أو مباشرة أو مبلغا، كان من زمان ما في ميكروفونات كانوا يجعلون المبلغ، المبلغ هو الشخص الذي يردد خلف الإمام، يكون الإمام صوته منخفض أو عجوز أو المسجد كبير جدا فالناس لا يسمعونه، فكل 10 صفوف مثلا 5 صفوف يضعون مبلغا يكبر الإمام، فيكبر شخص بصوت عالي فيسمعه من خلفه كما يفعلون الآن بالحرم في المساجد الكبيرة، يفعلون هذا يضعون مبلغا يبلغ عن الإمام، فهذا يشترط علمه بانتقالات الإمام لأنه أنت مقتدي به، صلاتك مربوطة بصلاته فلازم تعرف شو عم يساوي حتى تعمل مثله. قال وإذا جمعهما مسجد، إذا أنت والإمام في مسجد واحد صح الاقتداء وإن بعدت المسافة وحالت أبنية، يعني مثلا الإمام يصلي هنا وصفوف الرجال وبعدين في فراغ وبعدين صفوف النساء فوق في السدة فصح الاقتداء مع أنه بعدت المسافة وحالت أبنية، بس الأبنية التي حالت قالوا لابد أن يكون التنافذ على العادة، فهنا مثلا موضوع المسجد عندنا في تنافذ الرؤية، في ثقوب من الخشب كذا شبك يرى النساء الإمام يعلمون الانتقالات ويسمعون الصوت أيضا، هذا اسم التنافس على العادة. أما لو كانت الأمور كلها مغلقة ومسمرة مكان لا يستطيع المأموم أن يصل إلى الإمام نهائيا فهذا لا يصح الاقتداء لأنه بعيد، هذا إذا إيش في المسجد صح الاقتداء، يعني مثلا في الحرم الإمام يكون حرم مكة مثلا ممكن صلاة بعض الأحوال يكون ما في زحام، يكون الإمام في الأمام واحد جاء والمسجد طويل بين ما يوصل تخلص الجماعة فيقتدون به من بعيد فصح الاقتداء. قال ولو كانا بفضاء، يعني في غير المسجد صلوا جماعة في غير المسجد صحراء برية مكان بعيد غير المسجد، شرط أن لا يزيد ما بينهما على 300 ذراع تقريبا، يعني 150 متر حد أقصى. هذا اجتهادات فقهية، يعني جاوزت هنا أنا حوالي 10 سطور لأنه فيها تفاصيل لا تفيد الناس كثير. يعني قال الإمام النووي: يكره، هي مسألة جديدة، يكره ارتفاع المأموم على إمامه وعكسه إلا لحاجتين فيستحب. يعني مثلا الإمام جالس على مكان عالي، المحراب عنده في درجة فوق والمأمومين تحت، أو العكس الإمام تحت والمأمومين فوق، هذا مكروه إلا لحاجة فيستحب، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ثبت في الصحيحين وفي رواية البخاري. قال صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار: مري غلامك النجار. كان عندها عبد مهنته نجار، قال لها: مري غلامك النجار أن يعمل لي أعوادا أجلس عليهن إذا كلمت الناس، يعني يصنع لي منبر. فأخذ من الطرفاء، يعني من خشب الغابة أو خشب نوع معين اسمه الطرفاء، أخذ منه وصنع للنبي صلى الله عليه وسلم منبرا يشبه هذا المنبر، بس يمكن يكون أعرض شوي، فيه 3 درجات. في تتمة الحديث قال: صلى عليها وكبر وهو عليها. النبي عليه الصلاة والسلام صلى على المنبر وكبر وهو عليها، ثم ركع وهو عليها، يعني قرأ وركع ورفع من الركوع، لما صار السجود ما في مكان يسجد فيه، قال: ثم نزل القهقرة، يعني نزل للخلف ما فتل، خلى وجهه للقبلة ونزل ريوس، يعني إلى القهقرة يعني ريوس لورا، تمام، فسجد في أصل المنبر ثم عاد طلع مرة ثانية لفوق، قرأ وركع ورفع من الركوع، رجع لتحت سجد في أصل المنبر، بعدين لما خلصت الصلاة فلما فرغ أقبل على الناس فقال: أيها الناس، إنما صنعت هذا لتأتموا ولتعلموا صلاتي. فالقدوة هنا لما ارتفع صلى الله عليه وسلم في المكان صار الناس كلهم يشوفوه ويرونه بشكل واضح، فعلمهم كيف يقرأ وكيف يركع وكيف يرفع يديه وكيف كذا، السجود ما كان في إمكانية فنزل سجد تحت. ليش عملوا؟ فقال الإمام أنه يكره ارتفاع المأموم على إمامه وعكسه إلا لحاجة مثل هذه الحاجة فيستحب، للتعليم مثلا، أو لحاجة مثل الآن النساء حتى ما ياخذوا مساحة من المسجد مثلا فرفعوا جزء فوق، صار فوق وتحت، تحت يصلي الرجال فوق النساء، هذه حاجة اللي هي اكتساب مساحة زائدة في المسجد. في بعض البلدان السدة بيصلي فيها رجال كمان تحت وفوق، مثل الحرم مثلا، الحرم المكي فيه 2 أو 3 صلوا عند الزحام، فهذه لا كراهة فيها. ليش؟ لوجود الحاجة وهي الزحام. هلا مسألة جديدة: متى نقوم عندما تقام الصلاة؟ قال الشافعية عندهم: ولا يقوم حتى يفرغ المؤذن من الإقامة. طبعا باعتبار اختلاف المذاهب بين الناس صعب تطبقها إلا إذا كانوا جماعة محصورين في مسجد محصور وكلهم متفقين مع الإمام، إلا صعبة. عند الشافعية يبقى الناس جالسين كلهم حتى يقول لا إله إلا الله، انتهت الإقامة كلها، قد قامت الصلاة، قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، كلهم يقومون دفعة واحدة، وهذا صعب تحقيقه. في بعض المذاهب الأخرى منها الحنابلة والأحناف وكذا يقول عندما يقول قد قامت الصلاة يقومون، إذا الإمام موجود لما يقول قد قامت الصلاة يقوم، وبعضهم يقول يقوم من البداية، من بدايتها، مثل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، يجهز نفسه أول ما تقام الصلاة يقومون جميعا ويجهزون أنفسهم كما يفعل أكثر الناس اليوم. فهي مسألة بسيطة، يعني لا ما فيها خلاف كثير، بس يعني حبيت لكم إياها. ولا يقوم حتى يفرغ المؤذن من الإقامة. هلا مسألة مهمة كثير هي الثانية: ولا يبتدئ نفلا بعد شروعه فيها، يعني بعد الشروع بالإقامة أول ما يقول الله أكبر عم يقيم الصلاة ممنوع صلاة النافلة، ممنوع لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وهذه فلا صلاة إلا المكتوبة اختلف كمان العلماء فيها، بعضهم يقول لا صلاة أي تبطل صلاته. ابن حزم يرى أن الإنسان إذا كان يصلي نافلة وأقيمت الصلاة بطلت الصلاة مباشرة بدون نوى ولا ما نوى بطلت. عند الشافعية لا. في غير بعض المذاهب الأخرى يرى أنه إذا أقيمت الصلاة فإذا أنت في الركعة الأولى تنهيها وتقتدي بالإمام، أما إذا في أنهيت ركعة كاملة والآن أنت في الثانية تتمها. عند الشافعية مجرد ما قلت الله أكبر يعني نويت النافلة ثم أقيمت الصلاة فيستحب لك أن تتمها لقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم إلا إن خشيت أن تفوتك الجماعة. إذا أنا نويت 4 ركعات سنة الظهر لسه أنا بالركعة الأولى أقيمت الصلاة بينما خلص السنة بتروح علي الجماعة، في هذه الحالة يستحب قطع الصلاة بس في هذه الحالة إذا تروح الجماعة. وبعضهم قال إن كان يأمل كما جرت العادة في المساجد المطروقة مثل هذا المسجد اللي على الشوارع العامة، يعني جرت العادة أنها تقام فيها جماعة أولى وثانية وثالثة أحيانا، فإن رجا جماعة أخرى قال لا يستحب قطع النافلة، يتممها ثم يقتدي بالجماعة الثانية. هلأ سنة الفجر حكمها مثل غيرها، سنة الفجر حكمها كغيرها نفس الكلام، إلا أن الأحناف عندهم الأحناف بس انفردوا بأنه إذا دخل ووجد الإمام في صلاة الفرض يصلي سنة الفجر بسرعة ثم يقتدي بالإمام، لأنه عندهم لا تقضى سنة الفجر فيقتدي بالإمام. قال إلا إذا يعني إذا كانت الصلاة في أولها عند الأحناف هكذا، عند الشافعية والحنابلة يقتدي بالإمام لأنه الحديث واضح إذا أقيمت صلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فيقتدي بالإمام وبعدين يصلي النافلة بعد يصليها بعد الفرض أو يصليها بعد الشمس يقضيها ما في مشكلة يعني فيها. فإن كان فيه أتمه إن لم يخش فوت الجماعة. يعني إذا كان عم يصلي نافلة يتمه إن لم يخش فوت الجماعة. أما واحد أقيمت الصلاة ويدخل وينوي السنة هذا لا ممنوع. لا الأربعة تنتين حكينا ذيك مرة بالنافلة المطلقة، النافلة المقيدة قلنا ما في 4 يساوية 2. طيب هلا القدوة كيف تصح؟ قال الإمام رحمه الله فصل: شرط القدوة أن ينوي المأموم مع التكبير الاقتداء أو الجماعة، لأنه أنت الآن لكل امرئ ما نوى، أنت ستربط صلاتك بصلاة شخص ثاني، لما يركع بتركع معه وما بصير تركع حتى يركع هو وما بصير ترفع راسك حتى يرفع راسه، فهذه لا بد لها من نية. المأموم ينوي الاقتداء ينوي الجماعة، شرط القدوة أن ينوي المأموم مع التكبير. طيب لو ما نوى، إذا ما نوى بتنحسب لك صلاة منفرد بشرط أنك ما تكون رابطة، يعني مثلا أنت عم تقرأ الفاتحة أم ركع هذا الشخص أنت مالك ناوي تقتدي فيه تركعت معه وتركت الفاتحة تبطل صلاتك لأنك رابطة عمليا وأنت مو ناوي تقتدي فيه ما بصير، فلذلك لازم تنوي الاقتداء. قال فلو ترك هذه النية وتابعه في الأفعال بدون ما ينوي، شايف واحد عم يصلي أمامه هو مو ناوي يقتدي فيه عم يصلي لوحده منفردا، بس كل ما ركع ذاك الشخص اللي شايفه من بعيد بيركع معه رفع بيرفع معه كأنه مراية يعني بطلت صلاته على الصحيح، بطلت صلاته على الصحيح. القول الثاني لمقابل الصحيح قول الضعيف أنه لا تبطل إذا كانت اتفاقا، يعني هي تلقائيا صارت هيك، جاء متأخر عنه نص دقيقة قرأوا بدون ما ينوي، ذاك ركع أم الثاني ركع معه رفع أم رفع هو مو قصده، هي لحالة هيك صارت لوحدها صارت، اتفاقا، يعني اللي بسموه العوام صدفة، نحن ما عندنا بالشرع شيء اسمه صدفة، بسموه اتفاقا، يعني اتفق أن كان هذا مع هذا، فهذا القول. أما القول المضبوط أنه إذا واحد ربط صلاته بصلاة تاني بدون أن ينوي الاقتداء وتابعه تبطل صلاة المتابع. قال: ولا يجب تعيين الإمام، فإن عينه وأخطأ بطلت صلاته. خلص أنت شو بدك بالإمام؟ تدخل نويت الجماعة، نويت الاقتداء بقلبك الله أكبر خلص. أما لا، نويت الاقتداء بالشيخ سعيد بن خالد، قام طلع مو الشيخ سعيد اللي عم يصلي، طلع الشيخ مسعود، بطلت صلاتك لأنك ربطت بشخص وهمي غير موجود. شو بدك بالتعيين؟ يعني هذا فضول اسمه. لا يجب تعيينه، فإن عينه وأخطأ بطلت صلاته، لأنه أنت ناوي تقتدي بالشيخ فلان، الشيخ لا مو موجود، مظبوط. ولا يشترط للإمام نية الإمامة، المأموم لازم ينوي الإمام الاقتداء مشان صح الجماعة. طيب الإمام، الإمام مو مرتبط بأحد، فإذا نوى الإمامة كسب ثواب الجماعة، وإذا لم ينوي الإمامة بيأخذ ثواب منفرد، صح صلاته منفردا، واللي اقتدوا فيه صحت صلاتهم لأنه ربطوا صلاتهم به صحت، هن أخذوا 27 أجر هو أخذ أجر واحد. شو هالإمام الخسران هذا؟ ولا يشترط للإمام نية الإمامة بل تستحب، فإن أخطأ في تعيين تابعه لم يضر غير، هو ما له مرتبط بحدا أصلا، يعني هو بقلبه عم ينوي الإمامية بأولاده، قام أولاده انسحبوا من الصلاة وهربوا، إجوا ناس تانين اقتدوا فيه مثلا، أو واحد كان ناوي بقلبه أنه في فلان ورائي، هذا فلان بطلت صلاته في الصلاة أحدث فخرج، لا يضر، لا يضر الإمام هذا الكلام. وتصح هلأ مسألة جديدة مهمة عند الشافعية وغيرهم من العلماء، وفي غيرهم مختلفين معهم كمان، قال: وتصح قدوة المؤدي بالقاضي والمفترض بالمتنفل وفي الظهر بالعصر وبالعكوس. يعني أنا الإمام يصلي الظهر حاضر والمأموم يصلي العصر قضاء، بتصح؟ واحد عم يصلي حاضر وواحد عم يصلي قضاء، نفس الصلاة أو غير الصلاة، هاي واحدة. المفترض بالمتنفل، الإمام عم يصلي فرض واقتدى به شخص فنوى خلفه النافلة، أو بالعكس الإمام يصلي النافلة واحد بعد الصلاة عم يصلي سنة الظهر إجا اقتدى به إنسان بنية فرض الظهر فصح. الشرط الوحيد الذي يبطل هذه الصلوات الاقتداء أن تكون الصلاة مختلفة الشكل، واحد عم يصلي كسوف واحد عم يصلي الظهر ما بصير. ليش؟ لأن الكسوف فيها ركوعين، بيقرأ فاتحة وسورة بيركع، سمع الله لمن حمده ما بيسجد، بيرجع بيقرأ فاتحة وسورة بيركع، وداخل وراء ما عنده غير ركوع واحد، ما بصير يقتدي بواحد عنده ركوعين. أو واحد عم يصلي صلاة الفجر والإمام عم يصلي صلاة الجنازة، صلاة الجنازة لا فيها ركوع ولا فيها سجود، فكيف بدك تقتدي فيه؟ ما بصير. أو العكس، ماشي؟ أما إذا كانت سورة الصلاة واحدة هل هي الصلوات العادية المعروفة الفرائض والنوافل غير الصلوات الخاصة، يصح في كل الاحتمالات قدوة المؤدي بالقاضي، أداء قضاء، المفترض بالمتنفل، الظهر بالعصر وبالعكوس، وكذا الظهر بالصبح والمغرب. المأموم عم يصلي الظهر والإمام عم يصلي الصبح أو المغرب، الإمام عم يصلي الصبح فجر وأنا عم صلي وراء الظهر علي قضاء ظهر مثلا، أو هو عم يصلي مغرب أنا عم صلي عشاء فأقتدي به. طيب هو رح يخلص قبلي، سينتهي قبلي، هو ركعتين أنا أربعة، فأنا كالمسبوق، كالمسبوق. لما يسلم الإمام أقوم فآتي بما بقي من صلاتي، ركعة ركعتين ثلاثة عادي. طيب إذا العكس، قلنا العكوس بتصح صح؟ إذا الإمام عم يصلي أربعة والمأموم اقتدى به عم يصلي ثلاثة مغرب، أو فجر. الآن أنت كمأموم انتهت صلاتك ركعتين خلصوا والإمام لسه باقي له ركعتين، فعندك حلين: إما أن تنتظره في التشهد، تجلس تصلي على النبي وبتدعي اللهم اغفر لي اللهم ارحمني ليخلص الإمام الركعتين طالع نازل طالع نازل وأنت جالس تنتظره فتسلم معه لما ينتهي، أو لما يقوم هو للركعة اللي بعدها تنوي المفارقة، تنوي يعني تنوي قطع الاقتداء به وتتمم صلاتك لنفسك وتسلم. نعيد بقى العبارة هنا كيف قالها الإمام. قال: وكذا الظهر بالصبح والمغرب وهو كالمسبوق، ولا تضر متابعة الإمام في القنوت والجلوس الأخير في المغرب. يعني حتى لو هو عنده جلوس أنت ما عندك تابعه لأنك أنت مقتدي، مثل لما يأتي الإنسان متأخرا في الصلاة العادية في صلاة مغرب المأموم يجلس أربع تشهدات في صلاة فيها ثلاث ركعات، صلاة فيها ثلاث ركعات يجلس فيها أربع تشهدات، أربع مرات يجلس المأموم، مزبوط؟ فإذا جيت أنت مسبوق وكان الإمام في التشهد الأول تقول الله أكبر تجلس معه، هذا التشهد الأول لم يحسب لك شيء، قام الإمام جاب الركعة الثالثة أنت بالنسبة لك ركعة أولى، جلس للتشهد الأخير بالنسبة لك تشهد مو أول حتى غير يعني متابعة، صاروا تشهدين لسه ما استفدت شيء من التشهد، سلم الإمام باقي لك ركعتين، بتجيب الركعة الثانية بتجلس تشهد أول وبتجيب الركعة الثالثة بتجلس تشهد أخير، فهذه أربع تشهدات في ثلاث ركعات للمأموم. فلذلك إذا كنت تقتدي به وأنت تصلي صلاة مختلفة فتابعته قنت تقنت معه، بصلاة الفجر عند الشافعية يقنطون، قنت الإمام تقنت معه، جلس تشهد زائد بالنسبة لك تجلس معه لأنك متابع عادي. قال: وله فراقه إذا اشتغل بهم، بحق لك تنوي المفارقة وتكمل لوحدك. ويجوز الصبح خلف الظهر في الأظهر، فإذا قام للثالثة الإمام يعني فإن شاء فارقه وسلم وإن شاء انتظره ليسلم معه. قلت يعني النووي قال: انتظاره أفضل والله أعلم، هذا مذهبهم. قال: وإن أمكنه القنوت في الثانية قنت، يعني أنا مقتدي بالإمام وأستطيع أقنوت مثل ما علمتكم مرة، الشافعية عندهم القنوت السريع دعاء وثناء وصلاة على النبي: ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، ربي اغفر وارحم دعاء وأنت خير الراحمين ثناء وصلى الله على محمد وسلم، خلصت هذا قنوت. فبتلحقوا يعني قد ما كان الإمام سريع تستطيع أن تفعله. وله فراقه ليقنت فإن اختلف فعلهما، فإن اختلف فعلهما الإمام والمأموم كمكتوبة وكسوف أو جنازة لم يصح على الصحيح. طبعا الشافعية عندهم الدليل الأساسي في موضوع الفرض والنفل والاقتداء أن معاذ رضي الله عنه كان يصلي العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب إلى قومه، قومه ينتظرونه في مسجدهم، فيذهب إليهم فيعيد صلاة العشاء إماما صلي بهم، هو بالنسبة له نافلة لأنه صلى الفرض مع النبي صلى الله عليه وسلم، فيعيد الصلاة إماما كنافلة له وكفرض للمأمومين. الأحناف عندهم ما في المفترض لا يجوز أن يقتدي بالمتنفل قولا واحدا عندهم، قلنا لهم في حديث معاذ، قال هذا حديث معاذ محمول على الضرورة لأنه في زمانهم ما كان في قراء، المسجد كله ما في قراء، فكانوا ينتظرون معاذا ليصلي بهم لأنهم لا يحسنون القراءة، هكذا قال الأحناف عن هذا الدليل. كل الاجتهادات الفقهية بحر، بحر واسع، يعني فضل من الله على الأمة أنه جعل هذه الخلافات. فصل مهم جدا هذا الفصل كباقي: تجب متابعة الإمام في أفعال الصلاة بأن يتأخر ابتداء فعله عن ابتدائه ويتقدم على فراغه منه. يعني أنا مأموم وأنت إمام، متى أبدأ الحركة الآن؟ أنا أنت الآن إمام، تحركت ركعت، متى أركع أنا؟ رفعت أنت، متى أرفع أنا؟ قال النووي بعد ما يبدأ بالركوع تبدأ أنت بالركوع بعده، قبل أن يصل إلى نهايته تتحرك أنت. قال الله أكبر، هو نازل على الركوع في نصف الطريق، نصف الطريق الإمام في نصف الطريق إلى الركوع، تبدأ أنت باللحوق به، يعني هيك شايف؟ تلحق، مو تنتظر لينهي الركوع نهائيا ثم تركع، لو فعلت ما فيه شيء يعني، بس عم نقول الأفضل. شوف شو قال، يتأخر ابتداء فعله يعني المأموم عن ابتدائه يعني عن الإمام، تنتظر حتى يبدأ هو أول، ويتقدم ابتداءك يعني ابتداء الفعل يتقدم على انتهائه، قبل أن ينهي الركوع بتكون نازل للسجود الإمام، لما يضع ركبه على الأرض تبدأ بالنزول أنت، مو تستنى ليضع جبهته على الأرض، هو في الطريق نازل تبدأ تلحقه، فبينما يوصل هو تكون لما يضع هو جبهته على الأرض تكون أنت وضعت ركبك على الأرض، فالتخلف عنه قليل في الطريق يعني. هي هذا التعبير طبعا، نعيدها مرة ثانية. قال تجب متابعة الإمام في أفعال الصلاة بأن يتأخر ابتداء فعله يعني المأموم عن ابتدائه يعني الإمام، ويتقدم على فراغه منه، فإن قارنه لم يضر، قارنه ركع معه رفع معه سجد معه، أول ما يقول الله أكبر يكون نزل معه، ما بضر ولكن مكروهة يعني، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين فإنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبر. شوف الفاء تفيد التعقيب والترتيب، ترتيب وتعقيب، فكبروا، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وهكذا. إذا مو شايف تمشي على التكبير، هو الأصل، الأصل أن الصوت يقارن الفعل، هذا الأصل. طبعا ما صعب تطبيقه عمليا يعني، كل إمام شكل، كل إمام شيء، في ناس بيسجد هو نازل قبل ما يوصل للأرض بسنتيين بيقول الله أكبر، في أئمة، في إمام بيقول الله أكبر بعدين بينزل، بيكون المأمومين سبقوه، وفي إمام طول الطريق يقول الله أكبر. هو هذا الأفضل عند الشافعية، الأفضل عند الشافعية أن يقرن الحركة بالذكر، فيقول الله أكبر سمع الله لمن حمده، فيقترن الفعل مع القول. فإذا كنت لا ترى الإمام تمشي على السمع، وإذا حبيت تحتاط تنتظر نص ثانية وتتبعه بعدها حتى يكون احتياط وتأكدت أنك تبعته ولم تسبقه، ما في مانع. قال إلا تكبيرة الإحرام، الشيء الوحيد اللي بضرب المقارنة أو السبق هو تكبيرة الإحرام. فإذا قال الإمام دخلت، تعرف هي بتصير كثير مع الناس بيغلطوا فيها، بفوت بيكون الإمام بطيء بس في التكبيرة الإحرام بيقول الله أكبر، المأموم بيقول الله أكبر، المأموم أسرع، فالإمام هو عم يقول الله، هو في المد بيكون ذاك قال مجرد ما قال بطلت صلاته لأنه فات بالتكبير قبل ما ينتهي الإمام، لازم ما تقول لحتى يقول الإمام أكبر، يقول الراء، لما تسمع الراء تبع الإمام بعدين أنت بتقول الله أكبر، لازم تبدأ بالتكبير بعد انتهاء الإمام من التكبير كاملة. هاي نقطة كتير هامة. وإن تخلف، طيب هلا إذا تخلف الإمام ركع ورفع وبعدين ركعت، أنا تخلفت عنه، كم يحق لي أن أتخلف عن الإمام؟ عند الشافعية إذا تخلفت عنه ركنا واحدا ولو عمدا فصلاتك صحيحة، ركنين تبطل الصلاة. يعني أنا واقف في الصلاة عم بقرأ الفاتحة والإمام عم بقرأ الفاتحة، الإمام ركع هذا الركن الأول صح، وأنا لسه عم بقرأ الفاتحة، رفع رأسه قال سمع الله لمن حمده، نهى الآن الركن الأول كله، بدأ بالثاني بس ما نهى للثاني اللي هو سمع الله لمن حمده، أنت بنتهي الثاني لما يهوي للسجود صح، خلصنا الركوع ورفع منه نهى ركن كامل وأنا واقف بدون عذر عم بقرا قل هو الله أحد الله الصمد، وهذه سنة وليست فرضا، الفاتحة فرض، أنا الآن عم بقرأ سنة، فهو للسجود بطلت صلاتي لأني تخلفت عنه ركنين، لأن الركوع واحد والاعتدال اثنين، بدأ بالثالث الآن، بدأ بالسجود. هلا طول بالك علي بس دقيقتين رح يجيب لك اياها كل ان شاء الله كل التفصيلات تبعتها. هذا على فكره مرت معنا هي المساله بالتفصيل بس رح نعيدها للضروره الان، هي لحالها رح تجي. اذا هذا الركن يحق لك ان تتخلف عن الامام ركنا واحدا كاملا. اذا تخلفت ركنين ننظر هل انت تخلفت بعذر ام بدون عذر. بدون عذر مثل ما قلنا عم يقرا سنه أو ركع الإمام، ركعت معه أنا أقول سبحان ربي العظيم بدي ساويهم 11 مرة، هو السنة ثلاثة بكفي ثلاثة، واحدة بتكفي عندنا. رفع الإمام سمع الله لمن حمده، الآن خلص ركن بدل ركن واحد رقم واحد، أنا جالس أو سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، الإمام الله أكبر نهى ركن كامل، الآن صار بالسجود لازم أركع لازم أرفع أنا قبل أن يرفع رأسه من السجدة، قال الله أكبر لسه أنا عمول سبحان ربي العظيم، هذا بدون عذر لأنه هذه سنة وليست فرضا، فتبطل صلاة المأموم في هذه الحالة. أما إن تخلف بعذر، تخلف بعذر كيف عذر؟ يعني الإمام سريع الله أكبر لسه ما قلت أنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، كان عمول ولا الضالين، هو سريع كثير، أو أنا بطيء بالقراءة مو وسوسة بدون وسواس، أنا بطيء لساني ضعيف، واحد شخص عجوز كان عنده مثلا شلل في فمه أو مرض أو كذا لا يستطيع القراءة بسرعة، أو أعجمي لا يستطيع القراءة فيقرأها ببطء الحمد لله رب العالمين بطيء، وركع الإمام ورفع بحق لك تتأخر عنه ثلاث أركان طويلة إذا بعذر. أما إذا كان السؤال اللي سأل أخونا عنه دخلت أنا مسبوقا لست موافقا، دخلت مسبوقا قال الإمام قلت الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم، ركع الإمام بركع معه انتهت المشكلة ما فيها مشكلة. أما إذا كنت قد اشتغلت بسنتين قلت الله أكبر سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال الإمام الله أكبر لسه ما قرأت فاتحة أنا، مزبوط. هذا الزمن اللي أضعته الآن في السنة أنا لازم عوضه في قول إنه يركع، في قول إنه يركع ويسقط عنه الباقي، وفي قول إنه لا بتمم لازم أقرأ مقدار هذا ولحقه ماشي. حتى لو جهرية. شوف الآن شو قال لك، إذا تخلف المأموم عن الإمام بركن فعلي واحد لم تبطل الصلاة، هي صلاة صحيحة. إذا ركنين فرغ الإمام من اثنين وبدأ بالثالث والمأموم لا زال في الأول، ننظر ما هو سبب التأخر، ليش تأخرت عن الإمام؟ قال والله أنا معذور. إذا معذور مثل ما قلنا قيل إنه يتبعه وتسقط الباقي، وقيل وهو الصواب أنه يتمها، يتم بكمل الفاتحة أو بتمم الركن اللي هو فيه وبتبع الإمام معه، لا يجوز له أن يتأخر ثلاثة أركان طويلة يعني فصحة طويلة كتير. لو فرضنا جدلا أنه مضى ثلاث أركان طويلة والإمام الإمام ثلاث أركان طويلة والمأموم لا زال مقصرا في الركعة، في هالحالة خلاص شو بيعمل؟ يتابع الإمام لأنه صار في فحش كبير بينهما، واحد عم يقرأ الفاتحة والثاني لسه بده يركع اللي قبله، لا يتابعه وبيجيب ركعة كاملة بعد الصلاة. خلص الوقت طيب خلينا نقراها ما نقراها، طيب منعيد على السريع بالدرس القادم إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ارزقنا الصدق والقبول والتوفيق والإخلاص ودوام النعم وحسن الختام. ونسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ارض عنا رضاء لا سخط بعده، واجعلنا من أهل الفردوس الأعلى. فرج عنا وعن جميع المسلمين فرجا عاجلا قريبا، والطف بنا وبجميع المسلمين لطفا يليق بكرمك، وجنبنا وجميع المسلمين الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح الراعي والرعية، ووفق ولاة الأمور لما تحبه وترضاه، واجعل هذه البلدة آمنة مطمئنة رخية وسائر بلاد المسلمين، آمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله.